سبحان الله. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق الحمد لله على كل حال. الله بك. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت كلام